قاعدين زي ما سعى ولات بيسعى في خدمته. الأولانية ويطاف، الثانية يسقون، الثالثة يطوف عليهم ولدان مخلدون. تجد ان الثلاث ألوان من النعيم اللي ذكره كلهم هم قاعدين وبيجيلهم يطاف عليهم بأنية من فضة يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة، يطوف عليهم ولدان مخلدون. المفروض كده كان الجزاء خلص، هم خدموا ثلاثة، جات لهم الآيات إيه؟ ثلاث أصناف راحوا لهم تعبوا عشانهم، ربنا خلى الناس دي تجيلهم أو الأصناف دي تجيلهم. طب آخر حاجة تلاقي حاجة عظيمة بقى، الختام إيه؟ وسقاهم ربهم. الله أكبر. وسقاهم مين بقى المرة دي؟ ربهم شرابا طهورا. دي بتاعت الإخلاص. يعني هما كان خلاص جزاءهم خلص، ثلاثة قصاد ثلاثة، لكن دايما ربنا يعطي فوق ذلك. الله عز وجل يعطي فوق الرضا دي ويزيدهم من فضله. دي بتاعت ربنا. الذين احسنوا ايه؟ الحسن. احسن خد الحسن، لكن ايه؟ وزياده. ولا يرى وجوههم قطر من ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق. والذي اوحينا اليك اللي انا ان العلماء المفروض يتلوه او الناس تتلونه حتى يصيروا علماء، الذي اوحينا اليك ده من الكتاب هو الحق، يعني ما فيش غيره. مش مثلا ان الذين يتلون كتاب الله يبقوا علماء وفي مثلا وسيله ثانيه برضه ممكن، لا، هو طريق اوحد، هو دي بدليل التخصيص. والذي اوحينا اليك من الكتاب ايه؟ هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لا خبير بصير. قالوا اختم الايه دي يدل على ايه؟ ان الله بعباده لا خبير بصير. قالوا الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته، خبير بصير من اهل ان ينزل عليه الايه؟ الوحي، اللي هو مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. مش اول الايه والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده ايه؟ اي ان الله عز وجل بعباده خبير بقلوبهم، بصير باعمالهم، من اهل ويستحق ان ينزل عليه الايه؟ القران. الله اعلم حيث يجعل رسالته. طب دي بالنسبه لمين؟ اللي نايمين صح؟ دي بالنسبه لمين؟ لا دي للنبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ملناش نصيب. تيجي اللي بعدها بقى، ثم اورثنا الكتاب. عايز ليك نصيب؟ ما ربنا بيقول ان الله بعباده خبير بصير. ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القران، واصطفى امه النبي صلى الله عليه وسلم تتلو القران. يعني زي ما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من وسط كل الانبياء ان ينزل عليهم القران، هذه الامه امه مصطفاه. يعني انت لازم تبقى فرحان معايا، لازم تبقى في قمة الفرح، أنت مصطفى من الله. ومما زادني فخرا وتيها، مش فاكر أبياتي، ركبت بأخمصي أطأ أثريا أن دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. ده حاجة تفرحك، حاجة تبسطك. فربنا بيقول، لكن شوف بقى، شوف التعامل مع النعمة. ربنا يقول ثم أورثنا الكتاب. الوراثة إنك تحصل على شيء بدون تعب، ماشي؟ لما ربنا قال سورة الأعراف فخلف دايما القرآن يساعدك إنك تفهم تواصل الآيات مع بعضها، يخليك تفهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بتاعت الأعراف أضاعوا الصلاة بتاعت مريم، قالوا بعدين قد ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. هناك ايه؟ هم اللي ورثوا. هنا ايه؟ اورثنا، يا ربنا اللي اورث. بس كده قالوا في فارق، وده من تمام من نعمه ربنا على هذه الامه. دايما كان ابن القيم استقصى كلمه اوتوا الكتاب وبين اتيناهم الكتاب، لان في الغالب اوتوا الكتاب لما تيجي مبني كده لغير الفاعل بيضلوا، اما تيجي اتيناهم الكتاب في الغالب بيفلحوا، لان مين اللي اتاهم؟ بيفلح، لكن هو اللي ممكن يترك. طيب ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. معنى الايه ايه؟ احنا فهمنا الوقت، فهمنا من سياق الآيات ان اي ناس عايشين على الارض هيفضلوا عمي من غير وحي، وربنا قال ما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. واي امه عشان تبصر الغيب محتاجه ايه؟ كتاب، وحي. فربنا بيقول انه ما تركش اي امه من الامم وايه من امات الا خلى فيها ايه؟ نذير. اي امه كان بينزل لها رسول ومعاه وحي، سواء بيجي له هو او بياخد من الانبياء السابقين الوحي. طيب ربنا بيقول ان بعد فتره هذه الأمة هي اللي أصلح معها على الكتاب الأوحد، وأي كتاب قبل كده خلاص. ثم أورثنا الكتاب، يعني ما عادش فيه كتاب تاني، يعني ما عادش حد ينفع يقول دلوقتي أصل اليهود والنصارى معاهم كتاب، ده خلاص انتهى العمل به، نسخ. ده بالإضافة أنه كمان حرف وعطل، لكن حتى لو جزء لم يحرف اللي يحكم على الجزء ده هو القرآن ومهيمنا عليه. معايا؟ فكأن كلمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا معناها انتقال القيادة عن طريق الوحي لهذه الأمة. قلنا اللي يتاني، قلنا اللي يقود حد لازم يبقى ايه؟ يبقى بصير. اللي بيسوق ينفع يعني واحد أعمى واحد بصير راكبين عربية، مين اللي يسوق؟ البصير اللي معاه النور. فانتقلت قيادة العالم، ما عادش حد يعرف يقود العالم الا امه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هي اللي معاها الايه؟ الكتاب. لما العالم يقود احد غير امه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في ضلال، لان اللي سايق هنا اعمى واللي جنبه بيسقف فرحان، ويعني بالعكس بل من امه النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يمشوا ورا العميان. يبقى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ان اصطفينا من عبادنا امه النبي صلى الله عليه وسلم، ونص كل الامم ربنا اداها القياده، اداها الوحي، هي اللي تقود. العجيب ان في ناس من امه النبي صلى الله عليه وسلم تبعد عن القران بعد ما ربنا اصطفاها واداها القياده واداها الوحي واداها النور، فمنهم ظالم لنفسه. فقيل من اجمل ما قيل ظالم لنفسه، اي ببعده عن الكتاب. يعني ربنا رفعه وهو مش عايز، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به، هو مش عايز يترفع فانسلخ منه. فقيل ظالم لنفسه بشدة بعده عن القرآن، ومقتصد أي بيتعامل مع القرآن على الأد، وسابق بالخيرات يطبق القرآن فيسعى في الخيرات. طبعا كلمة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فيها أكثر من 20 قول، إن الظالم لنفسه اللي بيفعل المعاصي وبيفعل بعض الحسنات، والمقتصد اللي ما بيعملش الكبائر وبيعمل الفرائض فقط ولكن بيعمل المكروهات، والسابق بالخيرات اللي بيفعل حتى مش بس الفرائض، بيفعل حتى الاشياء السنن والنوافل وبيبتعد عن المكروهات. وقيل ايا كان تقال حاجات كتير اللي بيسبق الى الصلاه و التقسيمه دي. ايضا نفس الفروقات اللي موجوده زي ما ربنا زي ما قلنا ان ربنا قال في السوره دايما في فروقات، برضه في فروقات في تلقي القران، لكن دي فروقات كلهم زي ما كتير مفسرين قال دول كلهم داخلين الجنه. يبقى قلنا في فروقات ما بين كافر ومؤمن، وفي فروقات داخل اهل الايمان نفسهم بالرغم ان هم كلهم مؤمنين وبيتلقوا نفس الكتاب، لكن بقى هنا فسالت اوديه بقدرها. كل واحد بياخد من القران على قد القلب بتاعه، واحد يدوبك على قد سوره، واحد سورتين، واحد بيستزيد. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لن يستطيع أحد أن يكون من السابقين إلا بإذن الله. مرتبة السابقين دي عايزة توفيق من ربنا. لذلك لما ربنا قال في سورة الواقعة أصحاب اليمين والميمنة والمشأمة، التالت صنف تالت السابق اسمه إيه؟ أولئك الإيه؟ مش المتقربون، أولئك الإيه؟ مقرب، حد قربه، اسم مفعول مش متقرب، لان هو مهما قرب في مرحله كده معينه دي اللي يرفعها له ربنا. دي بقى عسى الله ان ياتينا بهم جميعا، دي بتاعت ربنا اللي يرفعه. دي ايه؟ سابق بالخيرات،